مسجلينه المبحث الرهن. ايه دخلوه مبحث الرهن. الرهن لكن ما ادري عاد هذول هم عنده هذا سليمان فوده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي رحمهم الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قال قوله حروف النداء. وصلنا في باب الحرف من المغني إلى حروف النداء، الحروف التي ينادى بها. أيوة، من أصناف الحرف حروف النداء وهي خمسة. خمسة نعم. يا وأيا وهيا وأي. يا وأيا وهيا و وأي وأي والهمزة. والهمزة أزيد أي زيد يا زيد هيا زيد أيا زيد كلها. قال ابن الحاجب في الكافية يا أعمها. يا أعمها يا أعمها لأنها تكون لنداء القريب ولنداء البعيد، هذا معنى قوله أعمه. نعم، يعني أعم هذه الحروف لأنها تستعمل في المنادى القريب والبعيد والمتوسط. والمتوسط أيضا، هذا من أثبت الواسطة كابن الحاج حيث قال في الكافية ويقال يا ويقال لا يا للبعيد. يعني أنا ومنهم من لم يعني جعل المراتب ثلاثة قريب وبعيد ولم يتطرق للمتوسط. نعم جعلها مرتبتين. جعلها مرتبتين. قال لأنها تستعمل في المنادى القريب والبعيد والمتوسط وأيا وهيا للبعيد. وأما أيا وهيا فالبعيد خاصة أيا زيد وهيا زيد يقال للبعيد. البعيد في المكانة في المكان عفوا في المكان في المكان يا زيد إذا كان مكانه بعيد. وقد ينزل البعيد وقد ينزل القريب منزلة البعيد فيقال للقريب يا زيد هو قريب. وقد تقدم معنا أن يا تستعمل الاثنين، لكن اي نعم حتى أحيانا ينزل حتى لو كان قريبا ينزل منزلة البعيد. نعم يعني قوله تعالى مثلا يا عبادي الذين أسرفوا على آخره. نعم طيب. وأيا وهيا للبعيد وأي والهمزة للقريب. أي للقريب ويقال الهمزة أزيد للقريب. بعضهم يقول للأقرب حيث جعل القرب مرتبتين قريب وأقرب. قريب يعني حتى ما نقول يعني أمتار يعني، وأقرب مثلا يكون معك يعني جالس هنا. بعضهم أثبت مرتبة الأقرب قريب وأقرب. يعني أي للقريب الهمزة للأقرب. ومنهم من قال لا، القريب القرب شيء واحد ما يتفاوت القريب، يعني ليس عندنا قريب وأقرب كله قريب. نعم. وقال المصنف موافقا لصاحب المفصل رحمهم الله فيا وأيا وهيا للبعيد أو لمن هو بمنزلته البعيد، أو هو حتى لو كان قريبا كما ذكرت بمنزلة البعيد. نعم، أي لمن هو بمنزلة البعيد من نائم أو ساهر. مثلا بأن يكون نائما أو ساهر تقول له يا زيد هو قريب ولكنه باعتبار أنه نائم كأنه بعيد أو غافل ما غير منتبه إلى إلى إلى إلى ندائك تقول يا زيد يعني انتبه يعني أنا ها هذا يعني هو بعيد هو قريب ولكن ينزل منزلة البعيد. نعم، أي غافل والسهو الغفلة. معروف السهو الغفلة. وقوله من نائم أو ساهن بيان لمن هو بمنزلته بمنزلة البعيد، يعني من هو بمنزلة البعيد من نائم أو ساهم. قوله وإذا نودي بها من عداهم أي وإذا نودي بهذه الحروف الثلاثة من عدا البعيد والنائم. من عدا البعيد من نودى من عدا البعيد والبعيد يجوز الأمران. نعم من عدا البعيد والنائم والساهي فلحرص المنادي على إقبال المدعو عليه. يعني إذا نودي بغير هؤلاء الثلاثة التي هي إيش؟ التي هي، وإذا نودي بغير هذه كيف يا؟ وإذا نودي بهذه الحروف الثلاثة، بهذه الحروف الثلاثة وهي إيش؟ وهي أيا وهيا وهيا ويا يا. هذه التي هي للبعيد إذا نودي بها غير الإيش، وإذا نودي بها غير البعيد هكذا من عدا البعيد من عداهم، وإذا نودي بها من عداهم، أي وإذا نودي بهذه الحروف من عدا البعيد والنائم والساعي. إذا نودي بهذه الحروف التي هي لنداء البعيد نودي بها من عدا البعيد، بأن كان غافلا أو ساهيا أو نائما نودي بهذه الحروف أحد يعني غير بعيد، إنسان غير بعيد. نعم، لماذا؟ فما الحكمة أو فما العلة؟ فلحرص المنادي على إقبال المدعو عليه. أيوة، للحرص على إقبال المنادى، يعني إذا كان هو قريب ولكنه نائم أو غافل أو يعني نودي بها غير النائمة غير الغافل وغير، لأجل الحرص حتى يكون حريص على أن يجيبك أو يرد عليك أو ينتبه إليك. نعم، أي على إقبال المنادى على المنادي. الإقبال المنادى على المنادي. نعم، ولحرص المنادي على مفاطنة المدعو أي المنادي أي المنادى. المنادى، ولحرص المنادي على مفاطنة يعني على تفطن الإيش؟ المدعو يعني المنادى. لما يدعوه له يحرص على ماذا؟ يحرص على على المدعو على الداعي على المنادي. لماذا يحرص على لماذا يحرص المنادى على المنادي؟ لأن ما يدعوه إليه أهم مهم، يعني الاهتمام بما يدعوه إليه. أي لما يدعو المنادي المدعو لأجله. قوله وأما قول الداعي يا ربي. طيب ويا هذا الله. إشكال هنا إشكال، نحن قلنا يا للنداء البعيد، ولكن دائما نقول يا الله يا رب، والله تعالى ليس ببعيد عنا، فلماذا ننادي بأداة النداء التي هي للبعيد مع أن الله قريب؟ وإذا سألك عبادي فعني فإني قريب، يجيب. هو الآن يعني يشير الاعتراض ويجيب عليه إلى آخره، جواب عن سؤال مقدر. نعم، وهو أن يقال إن يا للبعيد. نعم، فكيف يقول الداعي يا رب ويا الله وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ صحيح. نعم، فأجاب المصنف بقوله وأما قول الداعي يا ربي ويا الله استقصار منه لنفسه، يعني العبد يرى نفسه أنه بعيد عن الله، لا أن الله تعالى حاشا بعيد، لا الله قريب، لكن نحن بعيدون عنه، يعني بعيدون عن أوامره، بعيدون عن طاعته، نحن البعيدون، وليس الله قريب، لذلك نناديه بهذا النداء. نعم، أي استقصار واقع من الداعي لنفسه في طاعة الله تعالى. يعني استقصار يعني أن الداعي يشعر بالتقصير أو يعتبر نفسه مقصرا في طاعة الله، ومن ثم يكون بعيدا عن الله، لذلك ينادي بها. وهضم لها، وهضم للنفس، حتى لو كان الإنسان من الطائعين من المتقين يرى هكذا نفسه هضما وتواضعا. نعم، أي وكسر لنفسه واستبعاد لدعائه بسبب تقصيره بطاعة الله تعالى. عن مضان للقبول أي قبول دعائه، وعن مضان للاستماع وإظهار استماع الله إليه، يعني وإظهار للرغبة في الاستجابة، وإظهار لرغبة الداعي في الاستجابة. بالاستجابة. نعم، أي في الإجابة. استجابة يعني إجابة، يقول استجابة يعني أجابة. نعم، بالجؤر أي بالبكاء والتضرع. قلت قلنا يجأر إلى الله، يعني يجأرون إلى الله الجؤري أو الجأري أو إيه يعني هكذا. نعم مضبوط عندي بالجؤري عندك الجؤري إيه؟ أي بالبكاء والتضرع. ولا يرد هذا السؤال على ما قاله ابن الحاجب في الكافية وقال الجوهري في الصحاح استقصره أي عده مقصرا واستبعده أي عده بعيدا. يعني استقصارا قال ولا يرد هذا إيش؟ ولا يرد هذا السؤال على ما قاله ابن الحاجب في الكافية. ولا يرد هذا السؤال يعني هو في الكافية ما ذكر، أنا أذكر أنا كنت أحفظ الكافية ما ذكر هذا، يعني ذكر أنه ربما يقول يا الله خاصة يا الله. أي نعم لعلي شيخ، لأن ابن الحاجب في الكافية قال أن يا تعم القريب والبعيد والمتوسط بس، ولم يذكر هذا أنه لماذا يقال يا الله وما السبب أن الله قريب كيف يقول يا الله. هذا التساؤل والجواب عنه لم يذكره في الكافية، لكن الظاهر أن الزمخشري ذكره في المفصل فتعرض له صاحب المغني، لأن المغني أيضا من مختصرات المفصل. ابن الحاجب اختصر المفصل في الكافية ولم يتعرض لهذا، المصنف اختصر المفصل اختصر المفصل وذكره هنا يعني كما ذكره الأصل وهو المفصل. أما هناك اختصارا تقدم تقصيرا إيش العبارة اللي تقدمها؟ قال وقال الجوهري في الصحيح. لا مو هذا كلام المغني، هذا استقصارا اسمه تقدم معنا عبارة ويا الله استقصار. ها استقصار اختصار ال ال ال الزمخشري ماذا قال الآن توقع بالشيء؟ ايه؟ الزمخشري قال إيش؟ وقال الجوهري في الصحاح استقصره إيه؟ أي عده مقصرا إيه؟ لكن قبلها شوي الزمخشري ولا يرد هذا السؤال بعده وقال الجوهري في الصحاح ما في الزمخشري هنا أو في المفصل عفوا المفصل ما في المفصل المفصل إيه؟ هذه المفصل ما توا الآن ما هو ذكر مفصل شيخنا المقال إيه؟ وقال المصنف موافقا لصاحب المفصل إيه؟ إيه؟ رحمهم الله إيه؟ فيا إيه؟ وأيا وهيا للبعيد إيه؟ أو لمن هو في منزلته أو لمن هو في منزلته. نعم قال للبعيد أو لمن هو في منزلة البعيد، ولم يتطرق اسمه إلى أنه لماذا يعني يقال يا الله مع أن الله ليس ببعيد. نعم وشيخ الكافية أنا عندي الكافية الآن ما تطرق لي قال حروف النداء يا أعم الكافية أنا أذكر الكافية لم يذكر هذا التساؤل ولا هذا الاعتراض، قال يا يعم الجميع. نعم وآية وهيا للبعيد وأي والهمزة للقريب. نعم إيه طيب، لكن صاحب المغني ذكر هذا إيه ذكر هذا زاد هذا أنه لماذا يقال يا الله مع أنه الله قريب، قال استقصارا أو تقصير للشعور بالتقصير بأن العبد يعني بعيد عن الله يعني بعيد عن طاعة الله ومقصر في طاعة الله ومن ثم ينادي ربه بيا. نعم لكن شيخنا الشارح قال ولا يرد هذا السؤال على ما قاله ابن الحاجب في الكافية. إيه لا يرد، هو ابن الحاجب يعني تعبير ابن الحاجب ما في هذا الشيء، هذا قصد يعني كلام ابن حاجب ليس فيه هذا، ليس فيه، وإنما يقال يا الله استقصارا للإنسان يعني شعورا بالتقصير في طاعة هذه العبارة، وهذا لا توجد بالكافي. يعني تعبير ابن الحاجب لا يرد عليه لأنه قال يا وآيا وهيا لنداء الإيش البعيد ها فقط، وذكر في الأول أنه يا يعم القريب والبعيد، فإذا على هذا يا يعم القريب والبعيد إذا قلنا يا الله إذا نحن يعني ما يرد علينا اعتراض، لأنه يا أيضا موضوع لنداء القريب. نعم قال والجوهري في الصحاح استقصره أي عده مقصرا واستبعده أي عده بعيدا والإجابة والاستجابة بمعنى واحد بمعنى أجاب واستجاب بمعنى واحد وجار الرجل استجاب لهم ربهم أي أجابهم وجار الرجل إلى الله تعالى أي تضرع الجار يعني جار إلى الله يعني تضرع إلى الله قوله وأما أي والهمزة فل القريب عطف على قوله فيا وأيا إلى آخره أي فيا وأيا وهيا للبعيد وأما أي والهمزة فل القريب لكن الهمزة للأقرب نحو أي زيد وأي زيد أي زيد وأزيد يعني فجعل القريب ولو بعيد جعلها مرتبتين القرب مرتبتان قرب وأقرب أو قريب وأقرب نحو أي زيد وأزيد وكما قال الشاعر أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا فقد عرضت أحناء حق فخاصمي فورقاء اسم رجل والثأر والثؤرة هذا يشرح البيت أزيد يعني قريب جدا أزيد إيش العبارة أزيد أخا ورقاء أخا ورقاء ورقاء اسم شخص يعني يا أخا ورقاء نعم إن كنت ثائرا فقد عرضت أحناء حق فخاصمي أي نعم يفسر الشارع يشرح نعم البيت نعم والثأر والثؤرة الذحل والحقد الذحل معروف عن الثأر عندنا أشهر من الذحل الثأر أشهر من الذحل والإنسان يفسر الشيء بما هو أشهر منه يعني هو بالعكس الذحل الذحل ما هو الثعل هو الثأر يعني الانتقام نعم والانتقام يقال ثأرت القتيل بالقتيل ثأرا وثؤرة أي قتلت قاتله وعرض له كذا يعرض أي ظهر أي عرض لي يعني ظهر لي وأحناء جمع حنو بالكسر وهو الجانب مثل أنحاء أحناء وأنحاء تقريبا نفس الجوانب يعني أنحاء وأحناء بمعنى الجوانب نعم والهمزة في أزيد من حروف النداء أي يا زيد يا زيد إلا أنها الأقرب أخا يا زيد وأخا بدل زيد أخا بالألف يعني بالنصب لأن المنادى في محل نصب على المفعولية وأخا بدل منه تابع له فهو بدل على الأصل على المحل لأنه زيد وأزيد وإن كان زيد مبني على الضم لكنه في محل نصب مفعول به وأخا أيضا منصوب لأنه بدل منه بدل على المحل لا بدل على اللفظ نعم أي زيد وأخا ورقاء صفة المنادى يا زيد وأخا ورقاء يعني هو بدل يعني وليس صفة يعني. صفة قال وإن حرف وإن حرف الشرط إن في البيت حرف إن كنت ثائرا إن كنت ثائرا وإن حرف الشرط وكنت ثائرا فعل شرطه نعم. فخاصم جزاء الشرط فخاصمي يعني فخاصم جواب الشرط نعم فقد عرضت للتعليل أي إن كنت ثائرا عن قاتل أخيك ورقاء فخاصم لأنه قد عرضت أحناء حق جوانب يعني وجدت جوانب الحق وهذا قاتل القتيل موجود وإذا كنت تريد الثأر فما عليك إلا أن تثأر لأخي زيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا نعم بأحنائي فقد عرضت أحناء حق فخاص فقد عرضت أحناء حق فخاص حروف الإجاب شيخ نتوقف اثنين لا أكثر أجل ونعم وجيري أكثر هلا نتوقف